بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة، أردنا في درس البارحة أن الإسلام له أركان خمسة، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وبهما ينتظم الإنسان في سلك المؤمنين، وبهاتين الشهادتين يحقق الإنسان الغاية التي شرع والتي خلق من أجلها، لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني في العبادة ولا يعبدوا معي غيري، لأن الله عز وجل غيور لا يقبل أن يشرك به شيء. ولهذا جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري، يعني في عبادتي، قال تركته وشركه. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق العباد ليعبدوه وحده ولا يشركوا معه أحدا. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل ليبلغ الناس أمر الله جل وعلا في العبادة ويفردوه بها ويخصوه بها ولا يصرفوا شيئا منها لغير الله. وبين الرسل أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فإن الله لا يقبل منه، لا يقبل منه، بل إن الشرك يحبط العمل ويبطله، كما قال جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك، وكما قال جل من قائل: إن الشرك لظلم عظيم، وكما قال جل من قائل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور، هباء منثورا أي لا يقبل. ومن هنا ينبغي لنا معشر الإخوان الذين من الله عليهم بأن أقاموا الأركان الخمسة التي هي أركان الإسلام، حيث شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وذلك من خلال شعائر الحج التي اتخذوها والنداءات التي صدحوا بها والإقرار الذي أقروا به بين يدي الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه هي شعارات الحج التي رددها الحجاج وكرروها ودعوا بها وناجوا ربهم ونادوه بها في ذلك المقام العظيم، ولهذا حققوا الركن الأول من أركان الإسلام. ثم إنهم في خلال هذه الرحلة المباركة بل من قبلها وهم مستمرون إن شاء الله في إقام الصلاة، حيث أمروا بأن يقيموها وأقاموها وصلوا لله جل وعلا وأدوا الصلاة كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد أقام لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، وخاصة في يوم عرفة صلى الظهر والعصر بالناس جميعا، وكذا المغرب والعشاء، وهكذا صلى بهم الفجر، وكل صلاة كان يؤديها في وقتها يقيم هذه الصلاة إقامة تامة، علم الناس كيف يصلون، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحج الذي اتجه إليه الناس وأقاموه وأخلصوا فيه العبادة والطاعة لله تحققت فيه أركان الإسلام، حيث بذل الناس المال في سبيل إقامة الحج، والله سبحانه وتعالى لم يفرض الحج إلا على المستطيع، كما قال جل من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما شرع لهم الصوم في مواضع من أيام الحج، حيث يصوم بعض الحجاج غير القادرين على الهدي أو الذين وقع منهم ما يقتضي جبر حجهم ممن ارتكب محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الحج وهو غير قادر على الهدي فيلزمه أن يؤدي الصوم أن يصوم لله جل وعلا. وهكذا تجلى ظهور هذه العبادة في أعمال الحج. وكل من سعى وخرج من بلده وقدم إلى مكة ليؤدي شعيرة الحج يتمم بها الركن الخامس من أركان الإسلام. فهنيئا لكم معشر الحجاج حيث أديتم هذا النسك وحققتم شروط الإسلام من شهادة وصلاة وزكاة وصوم وحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يثيبكم حيث تعودون إلى بلدانكم كيوم ولدتكم أمهاتكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لكم ما تمنيتموه وما جئتم من أجله، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي درس اليوم حرصت أن أعرض لكم أمرا مهما جدا يتعلق بطاعة الله تعالى وبعبادته، ويتعلق بامتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك هو أدب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها ثاني الحرمين. الله جل وعلا كما حرم مكة حرم المدينة. حرم الله سبحانه وتعالى مكة استجابة لدعوة خليله إبراهيم، وحرم المدينة استجابة لدعوة حبيبه صلى الله عليه وسلم، حيث سأل الله كما حرم مكة أن يحرم المدينة. فحرم الله جل وعلا المدينة وقال هي حرام، حرمها الله سبحانه وتعالى وجعلها بلدا حراما آمنا. وحقق فيها كل موجبات التحريم، فالمدينة حرم ما بين عير إلى ثور لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لذلك ينبغي لنا معشرا من يزور المدينة ومن يقيم بالمدينة أن يستشعر حرمة هذا البلد ومكانة هذا البلد وفضل هذا البلد، فإن الله تعالى حرمه. وإنه حرام بحرمة الله جل وعلا. وإن على من يقدم المدينة أن يستشعر هذه الحرمة وأن يطبق فيها هذا الأمر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فضائل، من أولها أن الرحلة لا يجوز شده إلا لزيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة بيت الله في مكة وزيارة بيت المقدس أعاده الله إلى المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال للصلاة في مسجد من المساجد إلا لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، وقد جعل الله تعالى الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، لكل من دخل مكة وصلى فيها في أي مكان منها، لأن المسجد الحرام يراد به مكة، كما قال جل من قائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالصلاة في مكة في مسجدها حول الكعبة في أي بقعة من أرض مكة التي حدد حرمها وبين حرمها الله جل وعلا. فكل موضع في مكة يصلي فيه العبد بمئة ألف صلاة. أما المدينة والتي شرع النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحل إليها، فالمراد بها في مضاعفة الثواب المسجد فحسب. أما المدينة كبقعة هي حرام وحرم ومحرمة، لا يجوز لأحد أن يعصي الله تعالى فيها، فإن المعصية فيها عظيمة. وقد سمعتم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: هي حرام لا تنتهك حرمتها ولا يجوز الصيد فيها ولا يشرع قطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها، كل ذلك تأكيدا لحرمتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدها بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، ومسجد قباء من أرض المدينة من حرم المدينة، من أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة، كثواب من يخرج من بلده إلى مكة ليؤدي مناسك العمرة. فإن من أتى مسجد قباء وصلى فيه كتب له مثل هذا الأجر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإساءة في المدينة عظيمة تستوجب الهلاك وتستوجب لعنة الله وتستوجب العذاب، كل ذلك دلالة على حرمتها أو حرمتها، وعلى من دخل المدينة أن يلتزم الأدب وأن يلتزم الطاعة وأن يحرص على امتثال أوامر الله. فإن من أراد أهل المدينة بسوء يذيبه الله سبحانه وتعالى، يعني بالعذاب، كما يذاب الملح في الماء. وأن من أساء في المدينة ومن ارتكب المعاصي والآثام يذيبه الله بالعذاب كما يذاب النحاس في النار، إلى غير ذي ما جاء من الوعيد الشديد لمن يحدث فيها حدثا أو يؤاوي فيها محدثا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولهذا يحرص المؤمنون على أن يتأدبوا بالآداب كلها إذا ما دخلوا المدينة. وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا ينبغي أن يلتزمها الناس في المدينة، يحرصون على الصلاة في مسجدها، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة مما سواه. وهذه الصلاة تشمل الفريضة والنافلة، وجميع الصلوات المشروعة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرون إلى الصلاة ويحرصون على أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك. ويحرصون على أن يؤدوا الصلاة بالليل وبالنهار فريضة ونافلة استجابة لما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه. ولذلك ينبغي لزائر المدينة أن يحرص على أن يؤدي الصلاة في هذا المسجد تطلعا للثواب. وقد جاء في الحديث أن من صلى في هذا المسجد 40 صلاة لا تفوته صلاة، يعني 40 صلاة متتالية لا تفوته صلاة كتب له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة من النار. هذا ما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن اختلف أهل العلم في نسبته وصحته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من المحققين من أهل العلم من صححه، لأن الغرض من هذا الحديث هو تعويد الزائر إلى ملازمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه ومتابعة الصلاة في المسجد، رجاء أن يكون ذلك عادة وديدنا وحرصا على الصلاة في هذا المسجد، إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة في هذا المسجد ويحرص على أن يؤدي الصلاة فيه وأصحابه جماعة، وكان يتفقد أصحابه ويدفعهم إلى أن يؤدوا الصلاة في هذا المسجد، سواء كانوا قريبين في سكناهم من هذا المسجد أو كانوا بعيدين، فقد كان يحث الجميع على أن يصلوا في هذا المسجد. فقال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. وهذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرع لمن جاء ليزور هذا المسجد أن يبدأ بالصلاة فيه، لكن يسن له قبل أن يأتي المسجد أن يتنظف، أن يغتسل، أن يأخذ عليه أفضل ثيابه. فهذه سنة محمودة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث أن وفد عبد القيس جاءوا في السنة الثامنة من الهجرة وقدموا من البحرين من أقصى شرق الجزيرة العربية، ولما وصلوا إلى المدينة كان عددهم 14 رجل، وخرجوا من بلدانهم قادمين إلى المدينة متشوقين إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيلي شرف الصحبة بلقائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا المدينة أخذ عدد منهم يبادرون حيث عقلوا رواحلهم واتجهوا صوب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رجلا منهم وكان رئيس القوم وكان خير القوم وكان يلقب بأشج عبد القيس، لما قدم المدينة عقل راحلته وأنزل متاعه واتجه إلى مكان فيه ماء، إلى نخل، وحيث يوجد النخل يكون الماء، فاغتسل وتنظف وعهد أو عمد إلى ثيابه واختار خير الثياب ومس شيئا من طيبه حتى كملت هيئته، ثم اتجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل المسجد ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقه أصحابه إلى مسجد النبي وإلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أفسح له ليجلس بقربه، وبعد أن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وكان أصحابه قد سبقوه بالجلوس أفسح له وأنزله مكانا قريبا منه، ثم قال له ملفتا النظر: معبرا عن رأيه فيه، مميزا له عن غيره، قال له: إن فيك خصلتين، إن فيك خصلتين يحبهم الله. إن فيك خصلتين يحبهم الله. فسأل الرجل: هاتان الخصلتان يعني أنا اتصفت بهما أو أنهما خصلتان جبلني الله عليهما؟ ولا شك أن الخصلتين عندما تكون يكون الإنسان مجبولا عليها وتكون موجودة في أخلاقه فطر عليها، هي هبة من الله ومنحة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل خصلتان جبلكم الله جبلهم جبلك الله عليهما، يعني الله ميزك بهما، هما الحلم والأناة. الحلم والأناة. فقال الرجل: الحمد لله الذي جبلني وصنعني على خصلتين يحبهما. ولذلك استنبط أهل العلم بهذه الحادثة أن من قدم المدينة زائرا لمسجدها مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلما، يشرع له قبل أن يأتي المسجد أن يغتسل، يتنظف، يتطيب، يلبس خير الثياب، ثم يخرج من بيته متجها صوب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خرج من بيته قال: اللهم إني أسألك، يدعو بدعاء الخروج: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ويسأل الله سبحانه وتعالى أنه لم يخرج من بيته أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، إنما خرج من بيته يرجو ثواب الله ويأمل فضل الله متجها إلى بيت الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخلص العمل وهو متجه إلى بيت الله أن يكتب له في خطواته، إحدى الخطوات ترفع بها الدرجات، وإحدى الخطوات تحط بها السيئات. فلا يصل مسجده أو المسجد إلا وقد غفر له. ثم إذا قدم المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول وهو داخل المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هكذا. فإذا دخل المسجد صلى ركعتين، صلى ركعتين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بألا نجلس في المسجد حتى نصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويسن له أن يصلي في الروضة إذا أتيحت له الفرصة، أو في أي مكان في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أيامه إذا دخل المسجد تحين موضعا في المسجد في الروضة كان يصلي عنده ركعتين، وحفظت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ودلت على ذلك ابن أختها عروة بن الزبير، وقالت له إذا دخلت المسجد صل في هذا المكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الصلاة عنده، لكن إن كان المكان مزدحما والمناطق في المسجد مملوءة فليصلي الإنسان في أي مكان داخل المسجد حتى يحوز على ثواب الألف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجدي هذا، من صلى في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه، ولذلك يحرص على أن يصلي داخل المسجد. وبالمناسبة إن الصلاة داخل المسجد بألف صلاة، أما الصلوات في الساحات خصوصا إذا لم يكن المسجد يضيق بأهله ففي هذا تفريط من الحاج وتفريط من الزائر، لأن الألف صلاة إنما تكتب لمن صلى داخل المسجد. أما من يصلي في الساحات ومن يصلي بعيدا عن المسجد فإنه يكتب له أجر الجماعة إن كان يصلي جماعة، أما إن كان يصلي منفردا فتكتب له صلاة واحدة، لكنه إذا صلى داخل المسجد فهي بألف صلاة مما سواه. ثم بعد أن يصلي تحية المسجد أو يصلي مع الإمام ويحب أو يسن له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بيته ميزة لا يحصل عليها إلا من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند بيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي، ما من أحد يسلم علي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذه المزية أن يرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته البرزخية يعني قد مات في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى يرد عليه روحه فيرد على من يسلم عليه السلام. وأهل العلم على أن هذا إنما يكون لمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند بيته، عند قبره، قريبا منه، لأن هذه المسافة التي يأتيها وهذه الزيارة التي يقوم بها وهذا السلام الذي يخص به النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الله له مكافأة، وهذه المكافأة هي التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. أما من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد، من بعد، من بلده، من بيته، من أي مكان، فإن السلام يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة هي التي تبلغه. ولهذا جاء في الحديث: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فإذا كنت في بلدك في مكان ما وقلت: السلام عليك يا رسول الله صلى الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.